السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كفاية كده أناتوم، أنا ما أقدرش أشرح أناتوم أكتر من كده يا جماعة. لا تقلب الحصص ملل، لا تقلب معانا دروس تشريح بتاع الدكتور عباس، ما ينفعش. قلت لك هديك الحاجة العلم اللي يا دوبك تلبس على قد راسك، يا دوبك الحاجة اللي تمشيك بقية السنة كويس. بيزكس. أنا مش جاي أقول لك أناتومي. فكفاية كده بقى شرح أناتومي. جه النهارده إن إحنا نعرف سر تاني فظيع من أسرار الستات. وما زلت بقول لك أنت قاعد هذه الحصص عندي فقط للتأمل. بس التأمل ده محتاج إن أنا ما أسمعش نفس واحد خالص. وما أنتهش إن أنا ألاقي في ناس بتتكلم في الموبايل خالص. ماشي؟ معلش. أوكي؟ هنتكلم النهارده بقى على إيه؟ على حدوتة تانية جديدة خالص. حدوتة مالها؟ ممتعة. فيلم ماله حكاية. بالظبط كده كأنك قاعد في البيت وفاتح داش اتفرج على فيلم. فيلم عن النساء في الحلال وفيلم رؤيته ما فيهاش أي مشاكل، بس هتلاقي إن أنت عرفت شوية أسرار عن الستات. طبعا مخك مش عارف ليه بيقول حاجات تانية. عرفت شوية أسرار عن الفسيولوجي بتاع الفيميل جينيتال سيستم، هي اللي هتوقفك على رجل بقية السنة. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي أقول لك إن أنت لو فقدت التركيز هذه الحصة بالذات ربنا يعوض عليك. ربنا يعوض علينا بقية السنة. ربنا يعوض علينا بقية السنة. هتكلم كتير، وهي قصة ليها بداية وليها نهاية، فالحاجات معتمدة على بعض. دي رابع حصة عليا، دي آخر مرة أنا بقيت أقول الحاجة أربع مرات، حرام عليك. لو فاتتك حاجة في الحصة دي ولو سهيت عن دقيقة، للأسف تركيب الأحداث كله بيضيع. عندي مشكلة كبيرة أوي. نمرة واحد بتكلم بسرعة، نمرة اتنين ما بعدش، نمرة تلاتة ما بيهمنيش إن حد يعمل دوشة أو يخش وكده، أنا هبتدي وأتكلم وما يفرقش معايا أي حاجة. وهبتدي معاك قصة غريبة النهاردة، قصة الإيه؟ قصة عندي الفسيولوجي بتاع الستات. وهذه القصة غريبة جدا جدا جدا. هتتفاجأ عندي إن في كيرف معين كلكم عنده عارفينه تحت البتاع ده. عارفينه من زمان من سنة أولى. هات امي هات امي مليون ستات وهنتجوز مش عارف ايه بتاع القلق. القصه دي بتقول لي ايه؟ قصه غريبه جدا. بتقول لي عندي ان بدايه كل شهر ايه ده؟ يبقى دي رسمه الشهر؟ اه. يعني ده يوم واحد؟ ايوه يا عم. يعني ده يوم ال 28؟ اه. يعني دي نهايه الشهر حضرتك؟ ايوه يا عم. انت مش فاهمني ولا ايه؟ بيقول لك ان بدايه كل شهر في عندي رويضه بتكبر. تفضل عماله بتكبر بتكبر بتكبر. اه يا دكتور هتكبر لغايه امتى؟ لا هتكبر لغايه لما تفرقع. وهيجي لها يوم معين في الايام ايه اللي يحصل فيها؟ تفرقع ويحصل منها اوفيليش ويطلع منها اوفر. يا دكتور بتفضل تكبر لغايه لما تفرقع في اليوم الكام بالظبط؟ ودي اول غلطه بسمعها منكم النهارده. تلاقي كميه غلطات النهارده بشعه. مش اليوم ال 14، ارجع ورا ايه؟ 21 غلط، 12 غلط، 13 غلط. غير معروف ابدا عند السيدات يوم الاوفيوليشن. واياك تنطق ابدا اما حد يقول لك امتى بيحصل الاوفيوليشن، محدش يقدر يعرف ابدا عند الستات امتى بيحصل الاوفيوليشن. كل اللي انا اقدر اعرفه ان هي بتبقى عباره عن خليه، واياك تتوهم يا واد وتفتكر ان الخليه عماله تتضخم بالبنزر ده. ايه الوهم ده؟ ده الخليه اهي، ده الخليه اهي، ده الخليه اهي، الخليه اهي. كل ده بيبقى حضرتك حاجات تانيه بتخش عندي في اربع مراحل عندي من التطور. عارف لغايه ما ايه بالبلدي؟ لغايه ما تبقى ماتيور، لغايه ما تستوي. وانت عارفه يا هبه اسمها ايه البويضه المستويه دي؟ شاف عالم اسمه جرافيان. ده ماتيور جرافيان فوليكل. هي الجرافيان فوليكل دي اللي بتعمل ايه؟ تطرقع، تحصل منها اوفيوليشن. وعارف لما تطرقع السيستم ده كله يكون لابس. وكانك يا ابو زيد، لا احنا مش جايين نقول امثال بلدي، كانك ابو زيد مغازات ايه؟ ده في فايده هنا رهيبه جدا جدا، ان هذه الفوليكل اللي بتكبر عمالة تطلع هرمون بيعلى بيعلى بيعلى كل ما الجسم ده بيكبر. عارفين ايه الميل في ميل هرمون؟ هذا الهرمون الانثوي اسمه ايه؟ استروجين. يبقى علشان كده يا جماعة مش عايز حد فيكم ابدا يفتكر ان الاوفري فايدتها حاجة واحدة بس، ان هي تعمل ايه؟ اوفيوليشن. بص عليك مش طلع بره. فايدة الاوفري حاجتين، اوفيوليشن وان هي تعمل ايه؟ هرمون برودكشن. بس عندي مشكلة كبيرة جدا جدا. ايه يا دكتور؟ ان الفوليكل اللي عمالة تكبر دي عمالة تعلي هرمون اسمه ايه؟ استروجين. عارفين هرمون الاستروجين ده بتاع ايه؟ بتاع الانوثة. طب واخباره ايه يا دكتور هرمون الانوثة؟ عمال يعلى اهو يا دكتور. وعارف لو فضلنا نكمل الكيرف ويعلى ويعلى ويعلى، ايه اللي هيحصل في الست دي؟ سوف تتفجر من الانوثة. واياك يا دي يا ابو مخ منك لو بيفكر من اندر لاندر، عمالين تروح ناحيه هيفاء وهبي وناس عجرة. انا بقول لك تتفجر انوثة يعني البراست بتاعها يتفجر ويجي لها براست ايه لا قدر الله؟ كانسر. كانسر مالجنسي. اسمها النحاس. نورت نورت ابو نحاس. تشرب ايه؟ تشرب ايه؟ انا قاعد على القهوه بعد الدرس ليك انت مخصوص علشان الدفعه دي كلها بتستفيد، عشان الدفعه. وده اللي احنا هنشوفه النهارده. شوف حاجه غريبه جدا، ان في صراع بيحصل كل شهر ما بين عدد كبير قوي من البويضات. كل البويضات بتموت ما عدا ايه؟ ما عدا حضرتك وان ماتيور اوفر هي عندي اللي بتكبر. وان ماتيور ولا محدش يرد عليا. اكيد مامي فرخه يا حبيبي. وواحده بس عندي اللي هتطلع ايه؟ كل شهر عندي. الواد ده بيعمل كده. بيعمل ايه؟ ماشي في هذا الصراع. يطلع 1000 واحد في الدفعه، عارف كم واحد يموت؟ عارف بيجي هو يبوظ لي كم واحد في الدرس؟ 999 واحد، علشان بس مين يطلع وطلع هو. علشان بس مين يطلع الاول على الدفعه؟ هو. اياك تمشي وراه، اياك تسمعوا كلام، بس الحكايه دي حلوه لان هو ده بالظبط بالظبط اللي هتفهموه النهارده بيحصل اثناء الايه؟ اثناء الاوبريشن. واحد بيطلع على كتاف مين؟ على كتاف زمايله. واحد علشان يطلع بقيه زمايله مالهم؟ يموتوا. تعال بقى رجعني في المود يا خالد يا نحاس وقول لي الهرمون اللي طالع ده الاستروجين لو فضل عالي عالي انا خايف من حاجتين يحصلوا للست، براست كانسر ومين؟ ويترين كانسر. فدي كارثه كارثه. ما تخافش يا ابني ان ربك رحيم بالعباد. هذه الفولك لما بتفرقع عارفين شبه ايه؟ قالوا لي لما تيجي تاكل المونتو كده سناك كيس المونتو، بس تخيلي ان في منتهيه واحده بس. المنتهيه دي هي مين؟ اوفر. ولما الكيس ده يفرقع والمنتهيه دي تطلع، عارف الكيس الثاني المفرقع اللي لونه اصفر اسمه ايه؟ كوربس لوتين. عارفين يا شباب ربنا اللي خلق الكوربس لوتين بعد ما هزيد؟ والله جاي يقول لي عشان بيطلع انذر هرمون. بيطلع دكتور استروجين، بس بيطلع ايه وايه معا؟ استروجين وبروجستيرون معا. بيطلع دكتور استروجين بس بالاساس بيطلع ايه؟ بروجستيرون. دي بقت ميزه ولا عيب؟ ده بقت ميزه كبيره جدا جدا. مين الهرمون المكافئ للغلاسه بتاعت الاستروجين؟ بروجستيرون. مين عندي اللي بيكبر الست وبيخلي الانثى تبقى انثى؟ استروجين. مين اللي بيهديها علشان الموضوع ما يتفجرش انوثه؟ بروجستيرون. ايه لو جالي عندي براست كانسر؟ مش شرط اشيله، ده انا ممكن ادي دواء. عارف الاقراص ده بيسموه بالغلط ايه؟ اقراص ايه؟ بروجستيرون. ميديكال هرمونال ثيرابي. طب اقول لك حاجه ثانيه، ربنا عندي لو كان مخلي الكوربس ليوتيم دي تعيش فتره كبيره كان البروجسترون هيطلع كتير قوي. عارف خلاها تعيش؟ افيكس بيريد اوف تايم. والله العظيم جدع موتي بيقول لي الوقت ده بالساعه بالتحديد كم يوم بالملي الكوربس ليوتيم؟ 14 يوم. عارف ليه ما خلاهاش تعيش اكتر من كده؟ لو البروجسترون طلع اكتر من كده يعمل ايه في الست؟ يدمرها يدمرها ينفيها. كان لازم يا دوبك يبقى 14 يوم، وزي ما يطلع يطلع يرجع ايه؟ ينهار ينهار. وزي ما يطلع ويكبر اسمه بريسترون ويتخيلوا لي حاجه اسمها بطانة الرحم، بانهيارهم ينزل على الست الايه؟ ينزل على الست المنسز اللي عندي. على فكره يا سامح انت كده عجبتني وفهمت حاجه حلوه قوي قوي قوي. عارف كنت بقول لهم ايه في بدايه الدرس؟ امتى يوم التبويض؟ ردوا قالوا 14، في ناس قالوا 13، وانا قلت لهم يوم التبويض غير ايه؟ غير معلوم. لا، دلوقتي تعرف بالظبط تقدر تعرف مراتك اللي انت متجوزها امتى بيحصل عليه اوفيوليشن. ليه؟ ان مراتك قلبت ارنبه وجايبه لك عيال كتير، وانت عايز تعمل تنظيم اسره بصوره ظريفه جدا اسمها ده سيف بيريود، فتره الامان، انك تبعد عنها على الانتركورس في فتره معينه، هي فتره الايه؟ اوفيليشن. قولوا لي ازاي هتعرف ان مراتك عندها تبويض؟ ما بيتعرفش يا دكتور خالص. طب مين قال لك لازم تطلع لقدام؟ ده ممكن احسبها لورا. يعني ايه يا دكتور احسبها لورا؟ قولي لي يا حبيبتي تعالي، انت عندك هيجي لك انت عندك المنسز امتى دلوقتي؟ يا دكتور جات لي الشهر ده 27/4. طيب متوقع شهر 5 تجي لك امتى؟ استنى استنى استنى، ده كل شهر بتبدل يومين. هتجي لي 25/5 باذن الله. على فكره انا عرفت الست دي يوم تبويضها يومين. 11 ايه؟ 11/5. انت ازاي عرفت؟ برافو عليك. طرحت قد ايه؟ طرحت 14 يوم من الدوره الجايه. بس على فكره في عندي مشكله، بقول لك يا مرات يا حبيبتي انت الدوره الجايه هتجيلك امتى؟ مش عارفه، اصل الدوره عندي الرجل، يبقى علشان اقدر اعرف ميعاد التبويض عند حد لازم تكون الدوره ايه؟ رجلر. على فكره اللي بيخليني عندي الدوره رجلر، الميقات الوحيد للمباراه اللي بيظبط عندي السايكل بتاعت الدوره مخلوق له فيكسد لايف سبان، اللي هو مين؟ كوربس لوتيه 14 يوم. طب اقول لكم على حاجه حلوه جدا، لو واحده بيجي لها الدوره كل 35 يوم تقدر تقول الاوفيليشن ده بيحصل يوم كام؟ واحده بيجي لها الدوره كل 25 يوم الاوفيليشن بيجي يوم كام؟ برافو عليك 21. عرفت ازاي؟ رحت اربع. طب لو واحده بيجي لها الدوره كل عندي 15 25 يوم تعرفي بيجي لها الاوفيليشن امتى من 25 يوم؟ يوم ال 11. بقت الله كده بقى يوم الاوفيليشن اللي عندي بقى عندي متغير ولا فيكسد؟ متغير، انما ايه الحاجه الوحيده اللي فيكسد؟ كوربس لوتيه. وبقينا نرجع بالايه؟ بالراجع. وحكمتك يا رب، حكمتك يا رب. ايه اللي بيحصل عندي في الاوفري دلوقتي؟ بيحصل عندي حاجه عندي اسمها اوفريان سايكل. بيحصل عندي حضرتك حاجه اسمها دوره. بتحصل هذه الدوره فين؟ في الاوفري. شايفين الهرمونات؟ ثابته ولا طالعه نازله؟ طالعه نازله، طالعه نازله. عارفين بعكس مين الستيبل اللي له القوانا؟ مين اللي له القوانا؟ رجاله التستوستيرون ماله؟ ثابت. على واحد ساب دقنه اطلع، مش هتيجي بعد ثلاث اسابيع تلاقيها بتقع. تستوستيرون ثابت، عشان كده الرجاله صابون النساء. انما البنات اخبارهم ايه؟ مونو فيزيك ولا باي فيزيك؟ باي فيزيك. بيخش بكام فيز في حياتهم؟ اثنين فيز. الفيز الاولانيه فوليكيولر، فوليكل بتكبر، والفيز الثانيه اخبارها ايه؟ كورفس ليوتيم، ليوتيم، كورفس ليوتيم موجود. كل الستات كده، كل الستات باي فيزيك، كل الستات سايكليك، وفي بعض الاقوال يقول لك وكل الستات سايكيك. ولعلمك ده حقيقه، وعارف السايكاستي السايكوزيس بتاعهم ده جاي منين؟ من هذه السايكليستي، ان الهرمونات مالها؟ طالعة نازلة، طالعة نازلة، طالعة نازلة، مش ثابتة، أنت ثابت ومودك ثابت، إنما هما حذاري، حذاري إنك تيجي جنبهم في أوقات معينة، وأنا والدي كراجل واتعمل فيا مقلب ما مفيش داعي تعرفه، إن أنا نبه بقيت إخوان الولاد، إن أنت أب هو مصيرك أه إنك تتجوز واحدة، بس أنبهك الواحدة اللي أنت اتجوزها دي مونو فيزيك ولا سايكليك؟ سايكليك، واحيانا تبقى ايه؟ سايكليك. لدرجه ايه؟ لدرجه ان في امريكا والله العظيم قانون، مش عارف خطوه في الطب الشرعي ولا لا، لو واحده قتلت جوزها واثبتت ان هي قتلت دراعه واللي قتلته في الفتره دي، حد عارف خمس ايام قبل الدوره بيسموه بي ام اس. بي ام تي. بريمنسترال تنشن او بريمنسترال سندروم. لو اثبتت ان هي قتلت دراع جوزها وقتلته في الفتره دي فالحكم مخفف، بدل اعدام بالكهرباء فمدى ست شهور معاه في النفاذ. بيس يعني عادي جدا، حاجه حلوه جدا. زي ما انا اصلا الفتره دي متجننه مفيش مشاكل. لو جوزها قتلها لا هو نور فيزيك بقى خلاص. بص يا ابني انا دكتور نسا، انا مع الستات ماليش دعوه بالرجاله. وانت بالذات انا هستنى انت هتتجوز مين؟ ومراتك اكياسها عليا وسكاكينها عليا ولعلمك وحياه ربنا الفتاه تحاسب عليك حاجه تضرب لها شهاده من عيادتي مختومه بوزاره ان هي كانت في الفتره دي في ام اس. وانا مستعد يا بنات اهو من دلوقتي مش هخلصوا من الرجاله دول اضرب لك بعلبه سجاير اعمل لك اللي انت عايزاه في حياتك واختمها لك ان انت كنت في فتره البريمنسترال ايه؟ تنشن. يبقى ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ سايكل الفيميل مالها سايكل. طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ تعجبني احد وحش من ناحيه السايكل، بس حاجه حلوه جدا. انت قبل ما تفهمش الحكمه الالهيه اللي حصلت ايه، انت ما تعلمش، انت ما تعرفش ان هذه السايكل اللي بتحصل في الاوفري اثرت كمان على بطانه اليوترس، اثرت كمان على السيرفكس، اثرت كمان على الفاجينا. انت ما انتش واخد بالك، او يمكن لسه ما تعرفش، او المفروض معايا تعرف النهارده باذن الله اي هوب، يعني ان زي ما بيحصل سايكل في الاوفري، السايكل اللي في الاوفري دي عماله تبروديوس ايه؟ هرمونز. هذه الهرمونز ويل افكت وات؟ اليوترس. وتفاجئ ان جدار اليوترس عمال بيكبر في النص الاولاني بشكل ما وفي النص الثاني بشكل اخر. ليه يا ربي؟ ليه سبحانك وتعالى عملت كده؟ لحكمه ما. To serve the female function. وتفاجئ ان السيرفكس، عارفين السيرفكس انا بسميها الايه؟ عشان نقدر نكمل كده استنى على فكره. البوابة. فجأة من السيرفكس تحت تأثير الاستروجين ليه عندي حاجة، وتحت تأثير الاستروجين ليه بقت فانكشن فين؟ علشان ده مهم للست. الفاجينا لو اخدت منها عينة في الابيثيليوم النص الاولاني غير النص مين؟ التاني. كل الفيميل جينيتال سيستم از اندر جوينج سايكلز. انتوا عارفين الشباب كانت فاكرة بس ان هي اسمها اوفريان سايكل، اتضح ان في عندي اندوميتريال سايكل، اتضح ان في عندي سيرفايكل سايكل، اتضح ان في عندي لا خد اشرب. عارف اليوريثرا؟ عارف البرادر؟ مش اليورولوجيكال سيستم والجينيتال سيستم اصحاب قريبين قوي من بعض؟ وكمان الابيثيليوم زي ما انت بتقولي ترانزيشنال بتاع اليوريثرا بتاع البلادر اندرجوز ايه؟ سايكل اوف شيب. طب تعالى اقول لك على حاجه اقوى من كده. Every cell in the body is undergoing cycle exchange نتيجه لهذه الهرمون. كل خلايا في البادي بيجي لها سايكل اكشينج، والولاد مش عارفه، الولاد قاعده كده مفنجله يا نهار ابيض على ان اتجوزهم دول، ايه اللي هيحصل فيه؟ كل خلايا عندي بتتغير من يوم ليوم. وفهمت انت يا بنت بيحصل الكلام ده؟ انت مش واخده بالك؟ اديك مثال عبيط قوي، شعرك. مش احيانا كده تيجي تسرحي شعرك تلاقيه كركت وعمال بيقع في المشط ولا الفرشه بيقع كتير قوي اليومين دول، مين اللي اثر عليه؟ الهرمونز. بنات بقى يتكلموا معايا في التليفون، تقول على فكره النهارده تقريبا نص شعري وقع وانا بسرحه وبتاع، تقول اصل انا ايه؟ عارف البنات يقولوا لبعض ايه عبد المجيد؟ يقول لك اصل انا نفسنا، اصل انا شعري نفساوي، اصل حسب حالتي النفسيه حسب مودي. ساعات كده لما ابقى نفسنا الاقي شعري بيقع كتير في الايه؟ وهي على طول شعرها بيقع. ماشي؟ اوكي بنفسنا. لا يا حبيبتي، دي مين اللي عماله تلعب؟ هرمونز. اذا اذا اذا اذا انا عايزك تعرف وان معلومه بس من اللي انا بقوله لك ده. اما نيجي ندرس مع بعض دلوقتي حالا، اما نيجي ندرس ما هي اللي انت بتقولها؟ لا انا ما قلتش حاجه، انا بس بقول لك بنحاول نتعرف شويه. اما نيجي ندرس الفسيولوجي بتاع الفيميل جينيتال سيستم، محدش يتضايق مني ان هو هيبقى نصين. وجدع اللي يقول لي نص اسمه سايكلز والنص الثاني اسمه هرمونز. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. يعني ايه يا دكتور الكلام؟ صفحة 19، صفحة 19، صفحة 19 هتلاقي عندك اللي مكتوب فيها ايه؟ اوفيريان سايكل. ماشي يا دكتور. اقلب الصفحة باقي الاوفيريان سايكل. طب هات كده صفحة 21 السايكل بتاعت اليوترس بقى اللي اسمها الايه؟ منسترال سايكل او اندوميتريال سايكل. طب خد كمان سيف 22 بقيه الاندوميتر، وفي الثلث الوسطاني والتحتاني مكتوب ايه؟ سيرفايكل. شوفوا يا جماعه المنهج ما بيمشي سموز، بنخلص باتر ازاي؟ سيرفايكل وفاجينال سايكل. طب خد كمان ست، اعتقد وصلنا لصفحه 23 هرمونز. مين الهرمون الاساسي عند الست؟ اخص عليك يا خايب، يا دي الاستروجين يدمرها، اقلب الصفحه بسرعه عشان تجيب الهرمون المكافئ له بروجستيرون. يا دي يا خايب من مكلوب ولا مش هنتضرب على الاول وانت؟ هي الست مننا تسوى حاجه من غير راجل؟ معلش عشان بس المهنه تحكم، بس بعد الكتر ما اتكلم بقيت عارف كل اسرارهم، يعني احنا مننا لبعضينا يعني مفيش مشاكل. الست مننا تسوى حاجه. الله، لو قلبت الصفحه مش عارف وصلنا صفحه 25 تفاجئ ان في هرمون اسمه ايه؟ 50 جنيه جنيه يطلع جنيه، هديهم لك فكه والله اقف كده ونقطهولي زي اللي في الفرح. اللي يقول لي ايه فايده الاندروجين في الستات؟ بالانس. تحاول الاستروجين، ده كلام صح بس مش ده. عشان ده احنا تطلع دكتور خلاص هو قال اول واحد، اصل دي مسابقه يا جماعه، واللي بيقول الاول هو اللي بيكسب. اكسب. قلت ايه؟ استنى حل الصوره كده. ايوه تو كريم ده، ما انا عارف والله يا اشرف، عارف والله. مفتاح احبها بقى. انا قال لك تو انكريز ذا فيميل سكشوال ليبيدو، تو انكريز ذا ايرج توورد ذا ميل. على فكره انا ما بغنيش، على فكره ده كلام مهم، على فكره يا سامح انت اللي مسؤول ان انت تالف الفيميل سايكل، وانت هتعرف حكمتك يا رب ايه عندي الاندروجين ده، ويعني ايه كلمه تو انكريز ذا فيميل سكشوال ليبيدو. وانت اللي هتفهم الكلمه دي بعد شويه تمامها ايه. بس قبل كلامك، ان فايده الاندروجين في الستات ان يعمل ايه؟ To increase their sexual libido, the urge toward the other partner. كويس قوي. ماشي يا دكتور. هرمونز اسمه بروجسترون واندروجين. الفشل اللي انا حاسس بيه ده، ده كل ده بيطلع من تحت، وما ينفعش تحت من غير فوق. مين اللي بيطلعه من فوق؟ بيوتري جلاند، بيوتري. هرمونات بتطلع من فوق علشان تكبر الجونت. يكبر يعني ايه بالانجلش؟ ترافيك. والهرمونات اللي بتكبر الجونت دي اسمهم ايه؟ جونادوتروفنز. عارفين بتحط ويقول لك ايه؟ يقول لك طالعين من البيتيوتري، ويقول لك الغده الايه؟ مايسترو. الغده الاساسيه مهمه جدا. على فكره يا شباب، اي حاجه مهمه في جسمك ربنا سبحانه وتعالى لازم يحطها في قفص حديد. انا محطوطه في سله، سله عظم. اسمها ايه السله دي؟ اسمها يا دكتور انت فاهم انت بتقول ايه؟ اي حاجه مهمه في جسمك لازم تحط في سله عظم. المخ محطوط في عظم، القلب والصدر مهمين محطوطين. طب ابنك نسى ولاده حوامل، ابنك مهم جدا، مهم طول التسع اشهر؟ لا، دي فتره الامبريوجينيسيس، اول كام شهر بس. جدع اللي يقول لي بدل ابني مهم جدا في اول 3 اشهر لازم احطه في قفص حديد. قفص حديد ده اسمه الايه؟ بلفس. جدع فيكوا بقى اللي فراند النساء دلوقتي، ولو حد سأله شفوي، انت البيبي لما بيكبر في اليوترس بيتحول من بلبيك اورجن لبلبيك ابدومنال، انت اليوترس بيطلع من فوق البلفس بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور. ما تخليك ناصح كده بمخك نظيف. اشمعنى اول 3 شهور في الحوض؟ عشان انا قلت كده، العضو لما يبقى مهم لازم ربنا يحطه في قفص حديد. وهو مهم ابنك في اول كام شهر بس؟ اول 3. لعلمك بقيت الست شهور كله بيحصل ان هو عمال بيه وخلاص، عمال عندي يكبر وخلاص. مش كده؟ بعد ما ندرس كل الهرمونات دي هندرس عندي حاجه اسمها ايه؟ جوناد تروفنز. ومش الجوناد تروفنز بس من البيتيوتري، لو اللي بيعمل لهم ريليس كمان من فوق. ومين اللي بيعمل لهم ريليس من فوق؟ هايبوثالاموس جوناد تروفن ريليزنج هرمونز. بس على فكره يا جماعه، يبقى من الغباء لو شرحت لك اليومين دول هرمونز. عارف ليه؟ من طول السنه هفضل اكلمك على اسمه بريستون وجنادوتروفين وجي ان ار اتش انالوجز، جنادوتروفين بيز هرمون انالوج، طول السنه هفضل اكلم. ففي حاجات هتلاقيني بفتي فيها كتير وبتكلم كتير، وفي حاجات مش هشرحها خالص طول السنه. واقول لك انا قلتها ضمنيا من ضمن الدروس الكتير اقراها. من ضمن الكلام ده نص الفسيولوجي التاني اللي هو ايه؟ هرمونز. اقراها انت، تقراها انت امتى؟ بعد ما تكون فحطناها مليون مره بمليون شكل بمليون. يكفي ان عندي درس واحد قوي بدرس الهرمونز بالتفصيل. جرى اللي هو الدواء الراس دي اسمها ايه؟ راس مال الحمل. راس مال الحمل اسمه بروجسترون كومباين اورال كونترا. فاكيد اكيد علشان اوقفكم على رجلي هبتدي اشرح هرمونز ولا سايكلز؟ واكيد اتضح من كلامي كله ان بدايه السايكلز دي منسترون ولا اوفريان؟ يبقى هبتدي عند حضرتك منين؟ من الاوفيريان سايكل. وما اجي اشرح عند الاوفيريان سايكل، هبتدي من النهايه ولا هبتدي عندي من دي 1؟ اكيد هبتدي منين؟ من الاول. لا، من الاول خالص، مش من الدوره دي. من اول يوم الست يجي لها دوره في حياتها، الفتره دي اسمها ايه؟ بيوبرتي. من قبل كده بكتير، من ساعة ما كانت الست عندي حضرتك عبارة عن جنين جوه بطن. زمان خالص هرجع عندي، عارف لغاية امتى؟ لغاية الأسبوع الثالث من الحمل. يا دكتور ده انت رجعت كده خالص لصفحة 13، ده انت رجعت كده للإمبريولوجي يا دكتور. أيوه، همسك لك الأوفوسايت من أول يوم تتكون فيه علشان نكمل القصة بتاعتنا ماشية ازاي. طب ايه يا دكتور اللي هتعمله؟ يا الاسبوع الثالث ثيرد ويك انترا يوتراين، ايه اللي انت شفته هنا يا دكتور محمد؟ عارفين البيت ساعتها عباره عن ايه؟ نمله. ده لو جبت دو ده تبقى قدها 20 مرة. عارف البنت دي هعمل فيها ايه؟ هاخد فيها كات سكشن. كات سكشن عند منطقة الايه؟ عند منطقة الحزام. منطقة الحزام. اشمعنى؟ اشمعنى عند الإله عند منطقة الحزام؟ أنا عايز أتكلم على الديفلوبمنت فين؟ بتاع الأوفري. طب قول لي الأوفري موجودة فين؟ إزيت البلبيك أورجن ولا أبدومنال أورجن؟ غلط غلط، برافو عليك. إزيت البلبيك أبدومنال أورجن بالظبط عند منطقة الايه؟ الحزام. يعني لو جالك في آخر السنة شيت من الكلب واحدة ست عندها اوفيريان سوالنج، هذا الاوفيريان سوالنج لو كبر ممكن يبقى توتالي ابدومينال، طب لو وقع تحت بتقله ممكن يبقى توتالي بلفيك، طب لو كبير قوي ممكن يبقى بلفي ابدومينال. واخد مين؟ واخد الاثنين. هاخد كات سكشن هنا، ولما اخد كات سكشن هنا كبير بالمنظر ده يا دكتور هتتفاجئ ان في حاجه واحده بس ظهرالي، عارف ايه؟ في الوسط. جزء عندي من الجي ار تي، جزء من الجات، بس جرى اللي يقول لي احمد يا سعيد فور جات ولا ميت جات؟ دي الهايند جات تحت، انت سرحان في ايه؟ دي الهايند جات موجوده تحت. على فكره احمد يا سعيد انا عمري ما قلت الكلام ده، انا دايما اقول ما ينفعش احبال تمشي في الشارع، لازم يبقى دايما حواليه بريتونيت. على فكره دروسي مرتبطه ببعض، انا ماليش دعوه بقى بالنيمان بالسالي، انا ولا يفرق معايا، قطر هيتكلم دلوقتي. دايما مفيش عندي حاجه ماشيه في الشارع حواليها مين؟ بريتونيوم. وهذا البريتونيوم يا دكتور بتلاقيه سبحان الله بيتجمع، صح حاجه اسمها ميزنتري. عارف ان كل البريتونيوم بيتجمع في ميزنتري راجع لورا، مش كده بنسمي الميزنتري ده ايه؟ دورسال ميزنتري. دكتور مش قادر اتخيل، طب لو كملت لك البريتونيوم كده تتخيل؟ طب كده ابتديت تحس ان الكافيتي الزرقاء اللي انا رسمتها دي اسمها ايه كافيتي يا دراف؟ اسمها البريتونيال كافيتي، او احيانا الاسم الالطف والاجمل السيلوميك كافيتي. ماشي يا دكتور خلاص براحتك، انت محمود كمان النهارده كده، يعني اللي انا رسمه ده هو انهي جزء من الجات؟ هايت. يعني اللي انا رسمه ده اسمه حضرتك دورسال ايه؟ ميزنتري. برضه يا دكتور مش قادر اتخيل. طيب نتخيل اكتر، لو انا رسمت هنا الفرتبرا اه كده عرفت مين ورا ومين قدام كده، خدت فاهم ده دورسال ميزنتري. بس عندي ليك سؤال غريب قوي، اما انا جيت اشرح الايام اللي فاتت كنت ماسك ثلاث اعضاء كده في ايديا بتوع الحوض، اليوترس في الوسط قصادي، لا ده ورايا الريكتوم. انا هنا مش شايف غير جي اي تي، فين اليوروجينيتال سيستم بيبقى ديفلوب؟ فين اليوروجينيتال؟ بص يا جماعه فجاه على الاسبوع الثالث بيظهر نتوق هنا ريتش، بيظهر نتوق هنا ريتش بالمنظر ده كده. عارفين الريتش ده بيسموه يا شباب؟ بيسموه ذا يورو جينيتال ريتش، النتوق بتاع اليورو. سموه اليورو ريدج ولا الجينيتال ريدج؟ ليه اليورو جينيتال؟ انت عارف الكلام ده يديك احد ايه؟ ان اليورولوجيكال سيستم والجينيتال سيستم ديورنج ديفلوبمنت ايه؟ كده. حد يديني دليل؟ حد يديني دليل؟ حد عايز ياخد 50 جنيه من السامح، حد يديني دليل؟ مين راكب على مين؟ يوريتر ويوريتران اوتر قريبين قوي من بعض، مين على مين؟ لا ماليش دعوه، انا هحفظها بلدي، ووتر اندر ذا بريدج، وحلها انت مع نفسك بقى. الميه تحت الكوبري وحلها انت مع نفسك باذن الله. يبقى هو الديفلوبمنت بتاع عندي الليله يورولوجيك. واخدت بالك ان بالمعنى ده ان الكيدنيز واليوريتر والبلادر والفيميل جاك كل ده متغطي بمين؟ بريتونيوم. كل ده متغطي بمين؟ كل ريترو بريتونيوم، كل ريترو بريتونيوم. مش حاجه ماشيه في الشارع خالص حتى. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت مش متخيل معايا انا ايه برضه يورو جنتل ريتش. لا انا هقربها لدماغك شويه، اصل انا واخد مقطع من منطقه ايه بسرعه؟ حزام في الوزن. لو انت عندك كمبيوتر فيه برامج فيرتشوال رياليتي والكلام ده، برامج 3 دي، هات المقطع ده وقفيه كده، وقف البني ادم ده. لو البني ادم ده وقف مش هتلاقي بقى الريتش ده عباره عن نتوء بالمنظر ده، ما هتلاقيه ايه؟ عمودين. تخيلت؟ عمودين كبار يمين وشمال، عمودين كبار اسمهم يورو جنتل ريتش. لكن لما خدت مقطع عند منطقه الحزام كان ليا غرض، كان شكل الحته دي اللي هيبقى ديفلوبد فيها الايه؟ الفيوتشر ايه؟ فيوتشر اوفري. فين يا دكتور الفيوتشر اوفري ديفلوبس؟ اهي الفيوتشر اوفري بالظبط في الحته دهي. يورو جنتل ريتش عمودين، والفيوتشر اوفري فين يا دكتور؟ عند منطقه الحزام. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ شوف اول حاجه غريبه هنسمعها النهارده. يا دكتور دي فيوتشر اوفري، حاضر، طب فين الاوكوسايتس؟ اهي. تخيل يا نحاس، تخيل ان الاوكوسايتس does not develop at the ovary، هما develop at the ايه؟ hind gut، at the region of the rib sac. حضرتك اهم حاجه عند الست اكلها ومعدتها، حتى الاوكوسايت بيطلعوا فين؟ عند الريب ساك. اللي موجوده فين يا دكتور؟ عند الريجن اوف ذا هاند جات. بعدين يا دكتور المكان ده مش صح، انا عارف ما بيعملوا باكورد والله العظيم جرى عمود اللي يقول لي الباكورد مايجريشن دي الونج ايه؟ الاستراكشر ده الاوس الونج ذا دورسال ميزنتري لغايه ما يروح عندي تو ذا سايت اوف ذا فيوتشر اوفري لغايه ما يوصلوا هنا. عارف عارف حضرتك عارف سعادتك هذه الهجره للخلف سهله ولا صعبه؟ دي صعبة جدا جدا جدا لدرجة ايه؟ لو انا زي الهجرة للخلف محتاجة عندي دبل اكس، يعني محتاجة ان الست تكون 46 اكس اكس. الله ايه يا عم؟ لا يا حبيبي ده في ستات كتير قوي اكس او، اكس او دول طبعا اسمهم ايه؟ انا محتاج الاثنين اكس علشان ارجع لورا، هما الترنر الاوسايتس اللي هنا هتعرف تهاجر لورا ولا لا؟ لا. طب الناتج عندي ان الاوفري هيبقى فيها اوسايتس ولا لا؟ لا. امال انت الاوفري عبارة عن ايه؟ شويه فايبرس تيشو، شويه فايبرس تيشو. ده حتى نهاله هي بتقول لي اسمهم ايه؟ ستريك جونات. ده حتى مش راضيه تقول لي ستريك اوفري، حكم علشان اقول اوفري لازم يبقى فيه اوسايت، ده بتقول لي ستريك جونات، يعني ستراكشر غير معلوم كونيتو ايه؟ ستريك يعني مجرد شويه ايه؟ شويه فايبرس تيشو. ايه ده؟ اول مره يا دكتور اسمع الكلام. لا تشرب بقى امسك لول الصبح. ده اوسايتس، ده جيرم سيلز primary are developed at the region of the mid gut folds, foregut folds, امال ايه صح؟ hind gut, and then they migrate along the ventral mesentery, غلط امال along ايه؟ dorsal, and this migration needs to be xy, غلط needs to be xx. هتسبح في كمية عندي اسئلة ام سكيور هنا عندي للصبح. وقال لي عمرو عبد الوهاب شايف كده بالمنظر ده ايه اللي حصل؟ هل الاوسايت طلعت من الابيثيليوم بتاع الاوفري؟ امال طلعت منين؟ من الهاند جات. يبقى هي امال يا لما كنا قاعدين امبارح على القهوه يا بتقول لي ان الابيثيليوم بتاع الاوفري ده اسمه جيرمينال. ما هي طلعت غلط. انت عارف كلمه جيرمينال ده معناه ان هذا الابيثيليوم هو اللي بيطلع مين؟ الجيرم سيل. غلط يبقى مكتوب عليها غلط. امال الابيثيليوم ده بنسميه ايه؟ سيلوميك. طب ليه سميناه سيلوميك؟ لان تكملته هي السيلوميك ايه؟ تكملته عندي هو السيلوميك كافت زي ما قلنا الحصه اللي فاتت. فاكر اسم السيلوميك ابيثيليوم صح وجيرنال ابيثيليوم دي كان ايه؟ كان مشطوب عليه. طب بعدين انا عايزك تفكر معايا كده وتكمل القصه، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ايه اللي هيحصل بعد ما الاوكوسايت وصلت عندي للسايت اوف ذا فيوتشر اوفري؟ لا ما انا علشان اقول لك بعدين اخد كده سكشن، اخد كده الجزئيه دي واعمل فيها ايه؟ اكبرها او بعد الاذن. اخد كده سكشن واحد كده احسن؟ كده احسن. وكبرها قوي قوي قوي بالمنظر ده. يعني مش فاهم اهي عامل الاوسايتس اهي كده فهمت؟ اهي الاوسايتس اهي. طب بعدين يا دكتور ايه بقيه الحدوته؟ ما انا همشي لك الحدوته دي علشان تيجي للست دوره في الاخر. ايه بقيه الحدوته يا دكتور؟ لا بقيه الحدوته انت اللي تقولها لي بقى بدماغك. انت بقيت سنه سته وانت حضرتك بقيت او هتبقى دكتور للاسف غصب عنك وهتعالج ناس غصب عنك. ما فيهاش حل الموضوع ده. عارف الخلايا لما بتيجي هنا؟ الخلايا بتيجي هنا بتفكر، الخلايا بتفكر وتخاطب بعضها وتقول هو احنا جينا هنا ليه؟ هو ايه المطلوب مننا؟ احنا بس نعرف المطلوب وسمعا وطاعا، نعرف بس المطلوب ربنا خلقنا ليه؟ ربنا خلق الوسايط ليه؟ عايز اسمع باللغه العربيه الفصحى وهي اجابه واحده بس. للحفاظ على النسل، للبقاء على النوع. شفت ستنا حواء؟ بقينا كام دلوقتي؟ 7 مليار. عشان نبقى ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني احنا مطلوب مننا ان احنا نتكاثر بسرعه؟ حاضر. على طول اول ما نصور يبتدوا مرحله ميتوزز عنيف. عارفين لدرجه ايه؟ يوصلوا حضرتك حوالي 6 7 مليون اوفر تقريبا بحلول الاسبوع ال 20 من الحمل. شفتوا؟ كنا بديل الاسبوع الثالث شويه اي كلام بادي هنا وصلنا للاوفري سمعا وطاعا. ايه المطلوب؟ البقاء على الناس. بروسيس اوف ميتوزز عنيفه لغايه ما وصلنا كام؟ وصلنا 20 مليون بحلول الشهر السابع. ولا انا اتلخبطت؟ 6 7 مليون بحلول الاسبوع الايه؟ 20، صح ولا غلط؟ يا فشلة يا ضايعين يا ضايعين. يبقى الاشاعات اللي طلعت عليكم صح، بيقول لك بس هم بيخموك في اول السنه الجايه وبيبقوا شاطرين، لكن هم في الطراوه. ميتوزز علشان الخلايا تبقى كام كروموزوم؟ 46 علشان يجي لي سبيرم 23 واخلق مسخ بني ادم 69 كروموزوم. الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. اول لما لما الخلايا تعمل ميتوزز وتوصل لهذا العدد 6 7 مليون بحلول الاسبوع العشرين، تكتشف ان كل اللي بتعمله ده ايه؟ مسخره. والصحه عندي ان هي توقف ميتوزز وتبتدي انذر بروسس اللي كلكم عايزين تقولوها اللي اسمها ايه؟ ميوزس. لان فعلا يا جماعه اما ابتدي عندي بروسس عندي اوف ميوزس هينتج عني ايه؟ الخليه دي هينتج منها خليتين، خليه واحده اهي هتبتدي عندي تنقسم. فاكرين يا جماعه؟ فاكرين في حاجه اسمها سبيندل وسندريول؟ ايوه. ولا بيترصصوا على الاكواتور ولا الاكواتور؟ انا اعرف اكتبها ونكتب حلوه وما اعرفش اطبقها. بيترصصوا كده في الوسط عشان تخلق لي خليتين، كل خليه كام كروموزوم؟ امشي اطلع بره يا فاشل منك لو. لا يمكن هذا الكلام يحصل، لا يمكن، ده مستحيل. عارفين ليه يا جماعه؟ اكتشفت ان انتوا مش متاسسين على فكره. ربنا يستر عليكم. عارفين ليه يا جماعه؟ فين هي الخليه الحيه في الجسم؟ 46. طب والخليه ال 23 يا دكتور؟ عارفين اللايف سبان بتاعها كام يوم؟ 24 ل 48 hours. الكلام ده لا يمكن يحصل. هذا الميوتيك هايل هايل شرير، انا عارف. هذا الميوزز لا يمكن يكمل. هذا الميوزز شود بي ارستد. ايوه شود بي ارستد. لازم يقف يا دكتور. واي؟ لانه لو كمل حضرتك هيديني 23 بس كبيري كام يوم؟ كبيري يوم ليومين. عارف عارف هيفضل ارستد هذا الميوزز لغايه امتى؟ والله جدع لغايه يقول لي امتى؟ لغايه يوم الاوفيوليشن. يوم الاوفيوليشن بس هذه الخليه هتكمل الميول اللي ابتديناه انت الارستد انت الميول اثناء الايه؟ الحمل. تخيل؟ يعني في عندي اوفيسايت هتكمل عندي الميوزز على سن 20 سنه و20 اسبوع، 20 اسبوع بتوع الحمل. وفي ناس تانيين على 30، في ناس على 38، فاهمين؟ بعد سنين كتيره. وعارف ساعتها لما يكمل هديك خليه كبيره قوي 23 اسمها ده برايمري، وخليه ثانيه صغيره اسمها فيرست بولر بودي. وما دام في برايمري اوفيسايت اكيد في واكيد ما دام احنا فاتحين فيه واكيد ما دام في فيرست بولر بادي اكيد يبقى في مين؟ عرفت الارست ده هيفضل قد ايه؟ لا انت ما عرفتش حاجه. طب عرفت التكمله هتكمل امتى؟ يوم جدع موت اللي يقول لي لو انت فشلت في الطب ورحت قدمت في اي شركه بترول وبتغيب بقى عن مراتك بقى فترات كبيره قوي، ولو مراتك حصل لها تبويض فرصتك انك ترجع لها من الساحل الشمالي من عند البريمه لغايه ما ترجع لها كام ساعه؟ 24 8. اشمعنى؟ لان اللايف سبان بتاع الهابلويد سيلز بتاع الهابلويد سيلز كام ساعه؟ 24 48. عرفت يا جماعه ان الانتركورس طول الشهر الجاست عندي يعني للحياه فور فان للمتعه، لكن الانتركورس اللي عايزين نجيب منه عيال قصادك فرصه قد ايه؟ 24 اشمعنى 24 48 ساعه؟ لان هي الخليه بتبقى كملت فعلا الايه؟ مايوزس. وده بقى اللايف ايه؟ تقدر تقول لي تخلع من مراتك امتى لو مش عايز تجيب منها عيال؟ اليومين دول اليومين دول انت خلع يا عمرو طول الشهر لحد مين؟ يوم ما احتاجك يا اخويا بتصل بيك مش بلاقيك. انت هتخلع بس اخرج سواء ولد هتخلع اليومين دول. طب اعرف ازاي ده التبويض؟ ده يوم التبويض ده غير معلوم. انت يا عمرو عبد الوهاب والله انا هعمل منك دكتور غصب عنك. انت عارف يوم التبويض ان انا احسب اللي ورا بالراجع هطرح كام يوم؟ قشطه يا شباب قشطه يا شباب. بس عارفين احنا بنضيع ليه؟ انا زعلان ليه على الطلبه التبويض؟ عشان حاجتين. علشان الحاجه الاولانيه ما بنحاولش نفهم، انتوا بتستسهلوا الحفظ رغم الحفظ مؤذي جدا. الحاجة التانية عشان ما بنصليش في المواعيد في الجامع. في حاجة منهم نقدر نعملها دلوقتي. يلا يا شباب. يلا يا شباب. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.